بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا عند حديث ابي الدرداء، نواصل القراءه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال اخبرنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال اخبرنا عبد الوهاب بن الضحاك قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داوود بن جميل عن كثير بن قيس قال جاء رجل من اهل المدينه الى ابي الدرداء بدمشق يساله عن حديث بلغه انه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابو الدرداء: ما جاء به؟ التجاره؟ قال: لا. قال: ولا جئت طالب حاجه؟ قال: لا. قال: وما جئت تطلب الا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فاشهد ان كنت صادقا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما الا وضعت الملائكه اجنحتها وساب الحديث بنحو ما تقدم. نعم، هذا السند تقدم جميعا إلا عبد الوهاب من الضحاك. عبد الوهاب من الضحاك هو العرضي الحمصي كذاب وضاع. العرضي الحمصي كذاب وضاع، وجميعا تقدموا. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بدر بن عمران قال أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي الموصلي قال حدثنا أحمد بن سهل قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داوود بن جميل عن كثير بن قيس قال أقبل رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. وذكر الحديث. نعم، احمد ابراهيم، نعم، ابن بكر بن عمران هو ابن عبد العزيز اللخمي من اهل البيريه، من اهل البيره يكنى ابا اسحاق، له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي، وذكر شيئا من ترجمته ولم يذكر توثيقا ولا تجريحا فيه. ومحمد بن الحسين الأزدي الموصلي هو الحافظ المشهور صاحب كتاب الضعفاء، أبو الفتح الأزدي محمد بن حسين بن أحمد أبو الفتح الأزدي الموصلي، الأزدي الموصلي كان حافظا صنف في علوم الحديث، ضعفه البرقاني، وقال الخطيب البغدادي في حديث مناكير، وقال أبو النجيب عبد الغفار الأرموي، الأرموي قال: رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح ولا يعدونه ولا يعدونه شيئا. إمام مؤلف مصنف لكنه ضعيف. وقوله حدثنا أحمد بن سهل، أحمد بن سهل في هذه الطبقة اثنان، أحدهما أبو حامد الإسفرايني قال أبو حاتم صدوق، والآخر أحمد بن سهل البلخي المعروف بحمدان بن سهيل، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عليه. والحكم بن موسى هو البغدادي القنطري صدوق، وبقية رجاله تقدموا. تفضل. قال رحمه الله: وهكذا إسناد هذا الحديث عندما يثمنه ويجوده كما رواه عبد الله بن داود القريظي وإسماعيل بن عياش على ما ذكرنا. وحديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام خاصة مستقيم، وعاصم بن رجاء بن حيوة، وعاصم بن رجاء بن حيوة هذا ثقة مشهور، رواه إسماعيل بن عياش والقريري عبد الله بن داود وأبو نعيم وعبد الله بن يزيد بن الصرف وغيرهم من أهل الشام وأهل العراق. ويروي عاصم بن رجاء بن حيوة هذا عن أبيه وعن مكحول وعن محمد بن المنكدر. وأما داود بن جميل فمجهول، ولا يعرف هو ولا أبوه، ولا نعلم أحدا روى عنه غير عاصم بن رجاء. وأما كثير بن قيس فروى عن أبي الدرداء وابن عمر وسمع منهما، وروى عنه داود بن جميل والوليد بن مرة وليس بالمشهورين. وأما إسناد الحديث حمزة فباسد في إسقاط رجل وتصحيح اسم آخر. جميعا تقدم التعليق عليهم بالأمس وسند الحديث ضعيف، وبينا العلة بالأمس. إلى هنا والحمد لله.